النصر إليه اكسر الشيخ محمود هيعمل لكم يمسك لكم الساعة هننام إن شاء الله نص ساعة. الشيخ محمود هو إيه؟ لو واحد قاعد ليه كويس؟ محمود ما نمشي كويس؟ معاك من نص ساعة لثلاث أرباع ساعة. بحس إن بعد ثلاث أرباع ساعة إن شاء الله كلنا جاهزين بنقرأ نقطع شوط وتمام ومهيئين لصلاة الظهر. ماشي؟ انا مش هو المسؤول عنكم.